ما الحكمة في هذا أن تبقى التلاوة دون وجود الحكم؟ لا يقول له عشان ما يتفق منه، يقول له يقول له التلاوة عشان ما يمشي بيها عشان يعرف. نعم تفضل شيخ. ها بيان احسنت. اولا رحمه الله بالعباد لان هذا احسان، والانسان اسير الاحسان، هو الرب يربي عباده بنعائمه، فتزداد محبتك لربك جل في علاه وتستيقن في حكمه الله جل في علاه في انه يخفف الاحكام عنك. فاذا وجدت ثقلا في بعض التكاليف تقول لا والله لعلي لا اعلم، هذه رحمه بي. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد عندها المشقه في الحج عائشه، قال اجرك على قدر نصبك ونفقاتك. فهذه بيان رحمة الله جل في علاه. والعبد إذا لمس إحسان الله أصبح وصار أسير الإحسان إن كان حرا وفيا يعلم لربه النعائم عليه. أيضا من الحكم ها؟ نعم كثرة الأجر من تلاوة القرآن، هذه الثانية. الثالثة أي نعم ده أنت لسه شاغل نفسك جيد أحسن. الغرض المقصود بأن من الحكم أيضا معرفة فضل الله جل في علاه بالتلاوة وكثرة الحسنات بما ينفع المرء. المبحث الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذا له أكثر من مثل. المثل الأول مسألة الشيخ والشيخة إذا زنى، يعني الرجل الكبير إن كان سيبا والمرأة التي تكون سيبة كبيرة، قال فيهما عمر بن الخطاب الرجم إلى الموت. الرجم قال رجم رسول الله ورجمنا، وقرأ على المنبر الآية الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، وبين أنه يفعل ذلك حتى لا يتنطع أحد ويقول أنها ليست من كتاب الله. هي كانت من كتاب الله وحكمها باق، هي من كتاب الله كانت تلاوة فنسخت التلاوة، لكن الحكم بقي إلى يوم الساعة أن الثيب الرجل الثيب أو المرأة الثيب عليهما الرجل. وأيضا يعني المرأة التي وطأها الرجل، لو الرجل الثيب هو الذي وطأ وطأ صحيحا ولو مرة واحدة في نكاح صحيح، زاد المالكية شرطا آخر، في أحد يعرفه؟ سيب أترك العبد منوش المناصفة الجلد، ما فيش رجل مع العبد فليس في النزاع. محمد أستاذ أيمن جزاكم الله خير يا أستاذ رأي أيوب الله أكبر جيد جيد. شيخ لمين باب نكاح هذا في رمضان؟ من السيد كريم؟ ما في مصري قاهري سكندري قاهري. هو زاد الملك أستاذ عندك عجمي ماشي وزاد أن لا ويكون متزوج نعم يطئ وطئا صحيحا في بنكاح صحيح، يعني نكاح صحيح احتراز من ايش؟ من نكاح شبه، يعني لو نكح نكاح شبه يعني تزوج بغير ولي، لو في بقى ثلاث ارباع المتزوجين بغير ولاد وزنى ما يرشد. هذه المنفعة الوحيدة اللي ممكن تنفع الإخوة المصريين اللي بتتزوجوا من غير الولي، ونسأل الله ربنا يعصمهم من الفتن يعني. لكن الصحيح أن نقول بأن السيد هو من تزوج في نكاح صحيح قال الملكية زيادة ولم يطأ في حي، اشترط أن الوطء لا يكون في حي. اصبر بس اصبر. يبقى إذن الشروط لا تتعجل على رزقك، الشروط أنه يكون نكح بنكاح وطأ بنكاح صحيح، والشرط الثاني أنه يكون لا يطأ في حي لأنه يأسم بذلك، فهو يجعلها حر يعني حلال بجميع الطرق، فقال بشرط ألا يكون قد وطأ في حي. وإن طلق في اليوم التالي، وإن طلق في اليوم التالي يعامل معاملة السيد فيرجم إن زنى، ونعوذ بالله من الخذلان. أي نعم انتهى الموضوع، المهم وطأ مرة واحدة، ما وطأ مرة واحدة بنكاح صحيح يعتبر نعتبره سيد، الشرع يعتبره سيد. فالناس في هذا قال الشيخ والشيخ إذا زنيا ترجمهما البتة. وأيضا من هذا بأن حديث أنس بن مالك حديث عظيم، أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة، القراء الذين يحفظون لكتاب الله جل في علاه أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ. هذا تصريح من أنس قال كان قرآنا وقرأناه، يعني الكل كان يقرأه بإجماع الصحابة، حتى نسخ بعد أن بلغوا، أن بلغوا يعني الذي كان يقرأونه الآية التي كانت تقرأ، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قالوا أو قال أنس كان قرآنا في بئر معونة الذين قتلوا كان قرآنا نقرأه ثم نسخ. نسخ إيش؟ وين الحكم اللي فيه؟ طيب لا وين الحكم؟ سن في الرفع. يبقى النسخ هنا ليس النسخ فقط في ايش؟ في التلاوة، وهو ثابت بالإخبار أنهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنزل الله عز وجل فيهم أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وهذه فضيلة لا يمكن نسخها بحال من الأحوال. آخر المباحث في ذلك نسخ التلاوة والحكم. نسخ التلاوة والحكم طبعا هو احنا ممكن نضرب لهذا المثل، المثل الذي سيأتي الآن حديث عائشة خمس رضعات يحرم وخمس رضعات يحرم، قالت عائشة كانت من القرآن، لا سيب عشر رضعات لأنها سنأتي الآن، نقول خمس رضعات يحرم هذه نسخت تلاوة وبقيت حكما. ثم يقول لا ليش أنا أتدي خمس رضعات؟ وعائشة بيّنت ذلك أنها كانت قرآنا خمس رضعات يحرم نسخت تلاوة لكن بقيت حكما، على ما بيّن مما قاله الشافعي والحنابلة أن الرضاع الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. الأخير نسخ التلاوة والحكم معا، وهذه مثل حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات. تعرف يا إيش يحرم؟ هذا ماء لكن لا تفصل منه. يعني إيش خمس رضعات يحرم؟ بس خلاص إنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل. هنا عشر رضعات نسخنا حكما وتلاوة ثم بقيت الخمس رضعات حكما لا تلاوة. وهذا آخر الأبواب في مسائل النسخ. ثم بعد ذلك إن شاء الله هناك يعني ختاما لهذا الباب بعض الشبهات حول النسخ وضحض هذه الشبهات، ثم نتكلم على مناهج المفسرين في التفسير وأفضل التفاسير وأفضل الكتب التي يعتني بها العلماء في تفسير القرآن، ثم مشاهير الذين يفسرون القرآن ومدارس القرآن.